طيب نبدأ نقرأ الأبيات لعل الطلاب يأتون الآن إن شاء الله. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى باب التعصيب: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموال، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند فقد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق بالإنعام، وهكذا بنوهم جميعا وكل ما أذكره سميعا. ومال ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، والابن والأخ مع خلص. إلى هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحق أن نشرع في التعصيب. هو لما انتهى من الحديث عن أصحاب الفروض وأحكام أصحاب الفروض، بدأ الآن يتكلم عن العصبات، فذكر العصبات وذكر حكم كل واحد من العصبات، وأخرهم عن أصحاب الفروض لأن العاصب مؤخر، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: أحرق الفرائض بأهلها. فما بقي في الأولى رجل ذكر. والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب، وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بالنفس، والعصبة هناك عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أخت أما تغفر تقول الصوت منخفض جدا، يبدو أن الصوت منخفض بسبب الانترنت عندكم منخفض أو الجهاز، راجعوا الجهاز. أنا عندي الآن الإشارة إلى آخر شيء، والطلاب يقولون واضح، ما أدري لعلكم تغلقوا المرفوع عندي للأخير، مرفوع إلى الأخير، والإشارة أيضا تؤشر إلى آخر شيء. الأخ عبد اللطيف وأحمد وداود عندكم الصوت كيف؟ واضح نفس السكايب ولا لا؟ صوت واضح. أنت من تخبر؟ الصوت تمام، كله تمام عندهم. إذن إما أن تعيدوا تشغيل الجهاز، أختنا الفاضل، إما أن تعيدوا تشغيل الجهاز أو ترفع السماعة أو تحاولوا تعملوا أي شيء، وما في مانع أن ننتظر، ما في مانع أن ننتظر حتى تعيدوا تشغيل الجهاز، لأن الأخت أمة الغفار موجودة من أول الدرس، هو الأخ أحمد غالي، وإن كان الأخت أمة الله إذا قد أمة الغفار قد جاءت قبل، لكن جئت قبلكم جميعا. ممتاز. العصبة في اللغة هي قرابة الرجل من جهة الأب، وسموا بالعصبة لأنهم عصبوا أو عصبوا به، أي أحاطوا به كالعمامة للرأس. وهذه الكلمة أصلا مأخوذة من قولهم: عصب القوم بالرجل إذا تجمعوا وأحاطوا به ولفوا عليه لفا لأجل الدفاع عنه والحماية. ولذلك يقال للجماعة الأقوياء عصبة، كما في قوله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي قوة. وتسمى القرابة أيضا عصبات، لأنهم يحيطون بالقريب عند المدلهمات، لحمايته. طيب، وأما في سلاح الفرضيين فيقولون من إذا انفرد أخذ جميع المال، أو من إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم فما بقي فهو له، فهو بهذا التعريف. أو هو كل من ليس له فرض، أو كل وارث ليس له فرض مقدر في الكتاب، كالابن وابن الابن مثلا، والأخوة والأعمام وقرابة هؤلاء. والفرضيون يعرفون العصبة بقولهم هو كل من إذا انفرد أخذ جميع المال، مات الميت ترك ابن يأخذ جميع المال، مات الميت ترك أب يأخذ جميع المال، مات الميت ترك جد يأخذ جميع المال، مات الميت ترك أخ شقيق أو لأب مثلا أخذ جميع المال، عم ابن عم هكذا. من إذا انفرد أخذ جميع المال، أو يأخذ أصحاب الفروض فروضهم بنت وأخ، بنت تأخذ النصف والباقي للأخ، بنت وعم تأخذ النصف والباقي للعم، وهكذا. من إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فهو له. وهذا هو التعريف المشهور عند الفرضيين. فقال وحق أن نشرع بالتعصيب. طيب ما الدليل، ما الدليل على أن العصب لهم ميراث؟ من أين أخذنا هذا؟ من المفهوم. وهذا فيه أيضا رد على الأحناف بأن المفهوم حجة، كما في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الآية تكلمت ونصت على أن نصيب كل من الأبوين عند وجود الفرع الوارث، إذا مات الميت وترك فرع وارث لكل من الأب والأم السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح. قال فإن لم يكن له ولد. طيب ومن هم الورثة؟ قال وورثه أبواه يعني الأب والأم فلأمه الثلث. طيب والباقي الأب لما لم يذكره وباقي التركة أين تذهب؟ ففهمنا أن الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي يذهب إلى الأب بالتعصيب، وهذا واضح إن شاء الله. أيضا هناك دليل ثاني وهو قوله تعالى في في في, في آخر السورة إن امرؤ هلك استفتونك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو إذا ماتت هي قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ممتاز. إذن إذا ماتت، إذا مات الأخ فليس لها إلا النصف، وإذا ماتت الأخت وهو الوارث أخذ جميع المال. فالآية تدل على أن الأخ الشقيق ليس له فرض مقدر، وإنما الفرض المقدر للأخت، أما هو فإنه يأخذ بالتعصيب، يأخذ كل المال إذا لم يكن لها ولد. فقوله تعالى وهو يرثها فيه إشارة وفيه نص وفيه دليل إلى أن المال كله للأخ، وهذا هو معنى قول الفرضيين العصبة. وأما أيضا من الدليل من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب وليش كلمة ذكر؟ ما خلاص واضح أولى رجل وانتهى الكلام. قال لا، حتى لا يشك أو يظن أحدهم أن المقصود به الرجل يعني الكبير الذي يحمل السيف ويركب الخيل كما كان في الجاهلية وغيرها. لا، المقصود ذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، فهو يرث يرث. لكن العصبة كيف نعرف العصبة وكيف نقدم، من نقدم ومن نؤخر؟ فالعصبة أنواع، إما عصبة بالنسب وإما بالسبب، فهي إما نسبية وإما سببية، فبعضهم يقول هي نسبية يعني بالنسبة إلى الجهة، وبعضهم يقول لا هي نسبية يعني بالنسبة للقرابة وغيرها، وكذلك بالنسبة للعصبة. فالنسبية هي أن تكون بسبب النسب، بجهة الأبوة، بجهة البنوة، بجهة الأخوة، بجهة العمومة وهكذا. وأما السببية فهي بسبب الولاء وهي العتق. فالسيد المعتق إذا أعتق الشخص ثم بعد ذلك جزاء له يرثه إن لم يكن له ورث كما سيأتي معنا. إذا أنواع العصبة، العصبة إما كما قلنا النسبية أو النسبية وهي الأصل في الميراث وتنقسم إلى واحد، العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة مع الغير. إذا الأولى العصبة بالنفس، والثاني العصبة، وهو إذا أطلق أصلا إذا أطلقت العصبة فالمقصود فيه العصبة بالنفس، إذا أطلقت العصبة فالمقصود فيه من تعصب بنفسه، وإنما إذا أردنا العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنما فنقول يعني نأتي بها مقيدة. أما إذا قلنا هذا المال لأنه عاصب فالمقصود فيه عصبة بالنفس، أما إذا قلنا عصبة بالغير فلا بد من هذا التقييد. وسنفصل من هم العصبة بالنفس ومنهم العصبة بالغير ومنهم العصبة مع الغير مع شروط كل عاصب. فالعصبة بالنفس هو الذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإما أن يكون من جهة البنوة كالابن وابن الابن وإن نزل، أو من جهة الأبوة سواء كان الأب أو الجد وإن علا، أو من جهة الأخوة سواء كان الأخ الشقيق أو الأخ لأب وإن بعدوا، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا وهكذا. فجهة الأخوة قاصرة على الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وأبناء كلهم، أما الأخوة لأنفة ليس لهم هنا حظ ولا ذكر لأنهم يرثون بالفرض. الثالثة جهة العمومة، فالعم الشقيق العم لأب، العم الشقيق العم لأب وهكذا. وهذه الجهات هي مرتبة بهذا الشكل، فجهة البنوة أولا، ثم جهة الأبوة ثانيا، ثم جهة الأخوة وهكذا. طيب حكم هذه العصبات، فالجهات الأربع إذا يعني العصبة له جهات أربع، بنوة أبوة أخوة عمومة، فأيهما نقدم؟ كيف نرتب؟ إذا وجد واحد مثلا من هؤلاء نقول يأخذ المال كله مثلا، أو أخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإذا استغرقت التركة ليس له شيء من الميراث مثلا، فكيف نرجح؟ كيف نرجح؟ الفرضيون يقولون بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. إذن أول شيء نقدم الجهة، أول شيء الجهة ثم القرابة ثم القوة. كيف نفهم هذا؟ إذا تعددت العصبة بالنفس فإننا نرجح في هذه الحالة الجهة، فجهة البنوة أولى من جهة الأبوة، فيأخذ أبناء الميت المال كله أو ما بقي بعد أصحاب السهام. فإذا لم يوجد الأبناء فإننا ننزل درجة إلى أبناء الأبناء وهكذا، وإن نزلوا. فإذا مات مثلا ابن وأب وأخ شقيق وأخ لأب وعم وابن عم وهكذا، فالعصبة هنا تكون للابن لا، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة ولا شيء للأب، طبعا يأخذ فرضه. وأما بالنسبة للأخوة الأشقاء والأخوة لأب والعمومة فليس لهم شيئا. فهنا هذا معنى قولنا يقدم بالجهة، نقدم الجهة. إذن أقوى شيء من يعني للميت هي الجهة، فجهة البنوة ثم الأبوة على استثناء. الأبوة ستأتي معنا أن هناك استثناء، يعني وإن كان الأبوة مقدم على الأخوة لكن سيأتي معنا أن يستثنى الجد، يستثنى الجد من هذه القاعدة. سيأتي معنا أن الإمام زيد ورث الأخوة مع الجد، وإن كان المنطق والقاعدة تقول أن الجد هو جهة أبوة فيقدم على الأخوة. الترجيح بالدرجة، إذا كانوا كلهم في جهة واحدة، كلهم بنوة أو كلهم أخوة أو كلهم أم مثلا، فإننا في هذه الحالة إذا اتحدوا في جهة واحدة فإننا نرجح بالدرجة، فيقدم من كان أقرب درجة إلى الميت. فمثال مثلا إذا مات وترك ابن وابن ابن وابن ابن ابن، فمن نقدم الآن؟ نقدم الابن على ابن الابن، فالمال كله للابن وابن الابن محجوب، لأن درجة الابن مقدم، وإن كانوا كلهم أبناء، كلهم أبناء من نسبة الجهة، لكن كلهم من جهة واحدة، لكن نقدم جهة نقدم الجهة أو أيوة نقدم الجهة هنا على نقدم الدرجة، نقدم هو كلهم من جهة واحدة لكن نقدم الدرجة على الجهة. وكذلك إذا وجد أخ لأب وابن أخ شقيق كلهم أخوة، هؤلاء كلهم أخوة، فالجهة وإن كانت واحدة إلا أن الدرجة تختلف وتتفاوت، فالأخ لأب درجته أقرب من الابن الأخ الشقيق، فيكون المال للأخ ويسمى هذا تقديما بالدرجة. المرتبة الثالثة الترجيح بالقوة أو أيوة بالقوة، فإذا كانوا مثلا اتحدوا في الجهة واتساووا في الدرجة فإننا نرجح في هذه الحالة بقوة القرابة، فمن كانت قرابته أقوى إلى الميت كان هو العصبة. فمثلا من يدلي بشطرين أقوى من يدلي بشطرين واحد، فكلهم أخوة جهة واحدة ودرجة واحدة، لكن أقوى للشقيق من الأخ لأب، فالميراث كله للأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب كذلك المال كله للأبن الأخ الشقيق، وكذلك في العم الشقيق والعم لأب وإن تفاوتوا. إذن هنا يعني يسمى هذا التقديم الآن بقوة القرابة. لماذا قدم الابن على الأب؟ لماذا قدم المعذرة؟ لماذا قدم جهة البنوة على جهة الأبوة؟ أولا للنص، أولا للنص، لأن الله سبحانه وتعالى حين قسم الفرائض قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فجعل الأب صاحب فرض والولد لم يذكر له فرضها، لا يأخذ إلا بالتعصيب، لم يجعل للولد شيء ولم يقدر له فرض، فدل على أن الباقي له، فدل دلالة واضحة على أن الولد الذكر مقدم على الأب في العصبة، وابن الابن ابن كذلك. وأما من جهة القياس والعقل فإن الإنسان يحب ابنه أكثر مما يحب الأب، ولذلك قالوا لا لا لا يتمنى الإنسان أن يكون شخص أحسن منه إلا ابنه، يريد أن يكون الابن أقوى من أي شخص الأب حتى أقوى منه. وقد ورد في الحديث الولد مبخلة مجبلة، يعني أن الولد يكون سببا لبخل أبيه من الإنفاق خوفا على أن يفقر ابنه، ويحب نفسه فلا يذهب للجهاد خوفا أن يموت ويترك ابنه مثلا، فيكون الولد أقرب لقلب الإنسان من الوالد، وهذا من جهة العقل. وأيضا نأخذ معنا قاعدة، نأخذ معنا قاعدة أن العصبة هي للذكور دون الإناث، أن العصبة للذكور دون الإناث. كيف؟ قال وليس في النساء طر العصب إلا التي منت بعتق الرقبة فلا يكون إلا ذكرا، والأنثى لا تكون عصبة بنفسها بحال إلا في بعض الأحوال فيما إذا كانت معتقة، فيما إذا كانت معتقة. إذن هذه العصبة بالنفس، هذه العصبة بالنفس بينا معانيها ومعرفتها وحكمها وكيفية التقديم وكيفية التأخير وكيف يكون أيضا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقرابة، والسبب أيضا كيف نقدم ما السبب لتقديمنا الابن على الأب وإلى آخره. فالآن يتكلم على العصبة المقيدة. العصبة المقيدة هي العصبة بالغير والعصبة مع الغير. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. الأخ محمد الهاوي دخل يسلم ثم خرج. النت عندهم الظاهر ضعيف، الظاهر أن الأخ محمد الهاوي عندهم النت ضعيف. الله يعينكم يا أخي. فالعصبة بالغير هي منحصرة في أربعة من الورثة، مندرجة في قاعدة كل من كان نصيبها النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد تصبح عصبة مع أخيها، وهذه هي تخص الأصناف الأربعة: البنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع أخيها. الدليل على توريث العصبة بالغير قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وانعقد الإجماع على أن المراد بالأخوة هنا الآية الكريمة هو الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب، ولا دخل للأخوة لأم، لأن الأخوة لأم يرثون بالفرض، وقد بين أيضا طريقة توريثهم وأنهم شركاء في الثلث. وسميت بهذا الاسم عصبة بالغير لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت، وإنما بسبب وجود آخر، شخص آخر غير، وهو العاصب بنفسه. وإذا انفرد كان عاصبا بنفسه، فلما جاء عصب بغيره. فهذه الأخت ترث بسبب أخيها، والبنت ترث بسبب أخيها، وهكذا. فإذا وجد صرنا عصبة به، وإذا لم يوجد ورثنا بالفرض كما قلنا، إما بالنصف أو بالثلثين. لكن كيف نورث هؤلاء؟ الأول البنت الصلبية، البنت الصلبية فتصبح عصبة مع أخيها وهو الابن، والثاني بنت الابن تصبح أيضا عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو ابن الابن، سواء كان بنفس الدرجة أو انحط أو نزل منها درجة إذا لم ترث بغير ذلك. والثالث الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع أخيها وهو الأخ الشقيق، والرابع الأخت لأب تصبح عصبة مع أخيها وهو الأخ لأب. فكلها واحد من هؤلاء الأربع تصبح عصبة مع الذكر، ويقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. فالعصبة بالغير هن البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع ابن الابن أو مع ابن الابن سواء كان أخ أو ابن عم، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الأخوة لأب. ما يزاحم أصحاب الفروض؟ كيف يزاحم أصحاب الفروض؟ هم ليس لهم إلا بعد أصحاب الفروض أصلاً العصبة. الآن ما شروط توريث العصبة بالغير؟ الشرط الأول أن تكون الأنثى صاحبة فرض، فإذا لم تكن صاحبة فرض فإنها لا تكون أصلا بالغير. فمثلا ابن الأخ الشقيق هل يكون أصلا مع بنت الأخ الشقيق؟ لا، يأخذ جميع المال، وبنت الأخ ليست عصبة ولا هي صاحبة فرض. احنا قلنا لابد أن تكون صاحبة فرض كبنت، بنت ابن، أم، هكذا. العمة مع العم الشقيق، عم شقيق وعمة، هل من يرث أو بنت العمة مثلا؟ لا، هؤلاء لا يرثوا، لا تصبح عصبة مع العم الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض. إذا الأول أن تكون الأنثى صاحبة فرض، واحد. اثنين، أن يكون المعصب بنفس الدرجة، فلا يعصب الابن بنت الابن لأنه يحجبها، كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة لعدم الاستواء في الدرجة، فتأخذ الشقيقة النص كله في هذه الحالة بالفرض. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض، فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة لأن الأخت الشقيقة أقرب منه وأقوى منه، فلا يعصبها. تقريبا انتهينا من العصبة بالغير. العصبة مع الغير، العصبة مع الغير هي خاصة بالخوات، سواء كنا شقيقات أو خوات الأب مع البنات، بشرط أن لا يكون معهن ذكر. فالأخت الشقيقة أو الأخت الأب في هذه الحالة إذا صارت عاصبة مع الغير، مع الجد وبنت الأبن، فإنها تكون تعتبر عصبة. الأخت الشقيقة أو الأخت الأب تكون عصبة مع البنت أو بنت الأبن، ويقال هنا عصبة مع الغير. فهذا النوع هو من العصبات يكون خاص بالأخوات مع البنات، ولذلك تسمع قول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، بعضهم يجعل هذا حديث، لا ليس حديثا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن مؤصبات. لماذا؟ حتى لا يدخل النقص على البنات، فيكون النقص على الأخوات فقط، فكانت الأخوات مع البنات عصبة ليدخل النقص على الأخوات فقط دون البنات. فإننا لو فرضنا مثلا للأخوات فرض لعالت المسألة وأخذت من حظ البنات. ما الدليل على توريث أو على جعلهن عصبات؟ الدليل قد مر معكم في بداية الكتاب حين ذكرنا العصبات، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النص وللأخت النص، هذا الذي ورد في القرآن، واضح واضح حتى في القرآن الآن، فقال واذهبوا إلى ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان مشهور بالفرائض، فإنه سيوافقني في الفتيا. فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فذكروا له قصة، فقال والله لأقضين فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فهو الأخت. قال الرأي، فأتينا أبا موسى فأخبرناه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. إذن هذا الحديث صحيح، وقد جعل صلى الله عليه وسلم الأخت الشقيقة مع البنات الباقي فأصبحت عصبة مع الغير. فالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة في هذه الحالة فإنها تكون بقوة الذكر، تكون بقوة الذكر الشقيق، فتحجب الأخوة لأب سواء كان ذكورا أو إناثا. فلو مات وترك بنت وأخت شقيقة فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف، عصبة مع الغير، والأخ لأب ومن وراءه محجوبون، لأن الأخت الشقيقة هنا تصير بقوة الذكر لأنها عصبة، فحجبت الأخ لأب. وكذلك إذا مات مثلا وترك زوج وبنت ابن وأختان شقيقتان مثلا وأخ لأب، فالزوج له الربع مثلا والبنت لها النصف والباقي سهم للشقيقتين، والأخ لأب أو الأخوة لأب محجوبون وليس لهم شيء. واضح المسألة؟ الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير، العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض، العصبة بالغير. ما أدري الأخ أحمد ما أدري يريد أن يكتب ما أدري شيء، لكن ما لعلنا نقف هنا، ونكمل إن شاء الله غدا، لأن الوقت أيضا مزحوم والوقت أيضا الطلاب غائبون. وحياكم الله الأخ محمد الهوامي اليوم قد تعب كثير، فخذ التسجيل من الطلاب وكيف ترفعه بعد ذلك إلى الأخ أحمد موسى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان الأخ أحمد غالب أمس رفع استفسار يقول لنا نأخذ الأصول، لأننا سنتأخر كذا. أنا أبشرك الآن أنه بالنسبة للإجازة لن أسافر، إن شاء الله، وستب معكم وأنتم تناقشوا في ماذا تريدون، هل الأصول أم الفرائض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.